الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه كان وزير الاوقاف لمده قصيره جدا، يعني سبحان الله ما تقل، كان حوالي سنه 78 او 79. فالمهم طبعا وزير اوقاف بيبقى من ضمن طاقم رجال الدوله، فكان في بتاع رومانيا اللي هو عندهم اسمه ايه؟ شاوشيسكو. فرئيس السادات عامل له احتفال وجايب راقصات وعروض وفولكلور شعبي وكلام من ده. فالشيخ الشعراوي رجل قامه علميه رحمه الله عليه، فجلس واعطاه الظهر. يعني جلس في المسرح وهو قاعد كده. فالسادات طبعا يعني قال لك الضيف كده هاخد باله وبتاع، فخلى رئيس الوزراء اسمه ممدوح سالم قال له روح للشيخ الشعراوي تعدي. يعني ايه ده؟ الكاميرات وتصور وبتاع. فراح له وقال له الرئيس بيقول لك تعدي. قال له تعدي انت؟ وقام ساب المكان وماشي واستقال، ما استمرش ليه يعني سبحان الله. فتعدي انت يعني شيخ له قدره وله مكانته وجاب له راقصات امامه، هو ماله من الكلام ده؟ وترك الايه؟ وترك المكان. ورحمة الله عليه يذكر له أيضا أن كانت زوجة السادات عاملة له تجميعة من سيدات الأعمال، ولا بيقولوا عليهم إيه اللي هم من بتوع كبار رجال الدولة يعني، علشان يتكلم معاهم كده. فقال لها شرطي إن كلكم تلبسوا الحجاب، أنا مش عارف وسط المتبرجات. فأول ما جلس لقى البيعة ما يعلم بها إلا ربنا، قال أنا مش قلت لك؟ وقام ساب المكان وماشي. هو ده المسلم، هو ده المسلم. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا الله. اي مكان فيه معصيه على الاقل ان لم تقم بحجه الله فارق المكان. فارق المكان. انما ان الواحد يعني احنا هنا في البلد دي برضه اصبنا هشاشه في الدين بسبب الموضوع ده، ان احنا عشان ما فيش احراج، علشان نجابلهم، علشان ما اعرفش كذا، لا لا. تلاقي اخ ما شاء الله ربنا يبارك فيه من اهل المساجد وكذا، واقف مع واحده بيضحكها، لا عشان ما تاخدش فكره سيئه عن المسلمين، لا خليها تاخد يا اخويا. خليها تاخد، خليك مع زوجتك، اضحك معاها وهزر معاها براحتك، لكن دي لا تحل لك. لا تحل لك، في حدود، انت مسلم. انما اخونا يقول لك عشان ما تاخدش فكره سيئه عن الاسلام، ده باب من ابواب الشيطان. اللي عايز ياخد فكره سيئه سيما ياخد. انا برضي مين؟ انا برضي الناس سبحانه وتعالى. انما واحد يتنازل او يتساهل أو يجامل على حساب دين الله ويقول لك عشان ما يبقاش إحرار، عشان إن لم تزل المنكر فزل عنه. فإن حضور أماكن المعصية تحل فيها لعنة الله عز وجل، نعوذ بالله. لذلك الرسول قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة إيه؟ تدار عليه الخمر. فجلوسنا في أماكن المعاصي كما قلت إن كان تكثيرا لسواد الباطل وسكوتا على هذا الباطل فهذا ضعف منا في الدين. ولذلك حتى الرسول في الحديث قال فمن انكرهم بيده فهو مؤمن، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. في الاخره ليه؟ وليس ذلك بعد الايمان حبه خردل. يعني واحد مش قادر حتى يغير بقلبه، خلاص يعني وصل لمرحله ان قلبه مع هذا الهوى، مع هذا الباطل. فقال وليس بعد ذلك من الإيمان حبة قرن، نعوذ بالله.